الآية يمحق الله الربا، هل هي في الطرفين؟ يعني الواقع الآن الواقع مثل ما ذكرت عن التبرعين، المرابي يجتمع عنده مال كثير ربما حتى يموت يبقى المال كثير، هذا مشاهد يعني. فالمحق يحصل مع الذي يأخذ المال يستدين يعني، فهل فهم الآية صحيح أم يوجد يعني تأويل كذا؟ هو إما أن يمحق المال وإما البركة من المال، فإما يعني نفرض أنه ربح كثير من المال لكن ينفقه على الحرام فيسأل عنه يسرق منه حتى أولاده يسرقونه أمراض عمليات مصائب، هذه كلها من محق الربا عياذا بالله يبتلى به. والآخر طبعا مسكين هذا راح من البداية. نعم تفضل. هل سبق الإسلام بتعريف العلم التورق بهذا التعريف؟ هل إيش؟ أقول هل سبق الشيخ الإسلام فيما يعني سبق بأن أنا ما يحضرني هل سبق أو لا، لكن هل التورق كان موجودا؟ لا أقول هل التورق أصلا كان موجودا، يعني في هذه الصورة كانت موجودة ومنتشرة وأفتى فيها العلماء بالجواز، هذا يحتاج أيضا إلى بحث، يعني مع هل سبق شيخ الإسلام تيمية أحد أو لا، ينظر في هل كانت هذه من المسائل المنتشرة قديما وأفتى فيها العلماء بالجواز أو لا. الشيخ عبد الكريم في شرح الموطأ يقول الخلاف الطويل فيها في ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام تيمية رأى تحريمها للطواف. نقول لك ابن عباس هو عمر بن عبد العزيز. في الأصل هي الصورة صورة بيع علمها، لكن حصل فيها شيء من الاحتيال فذهب إلى أحسنت جيد، هذه كلمة ممتازة، نويش فيها احتيال فبدأ من يخليها عشان فيها نصف في العينة محرم فراح لواحد آخر واحتال يعني على سبيل الحيلة. وساهم أيضا في جعل البائع يرضيها بالتخصيص أو بالآجل أيضا هكذا. نعم هذا على رأي من الله أيضا. نعم طب في المآل هذا معاقب حتما، يعني كما ذكر العالم أنه يرحق الله معاقب لنا حالة، يعني الآن في المجتمع كل الصور أن الناس يلجون إلى هذا وقد يكون لهم شيء من الربح أو مثلا يتاجرون. قد لا يعاقب في حالة إذا كان يفعل ذلك جهلا وبفتاوى علماء ومشايخ والرجل مخلص وصادق ويعلم أنه ما يعلم أن هذه المسألة محرمة. نعم ولذلك حتى المشايخ الذين أباحوها من المعاصرين شرطوا لها شروط أن تكون يعني في حالة اضطرار وأن يكون حاول أن يبحث عن قرض ما وجد أن يكون مثل هذه، ومع ذلك نحن لا نقول في الربا لا يجوز أبدا لا مضطر ولا غير مضطر، مثل ما قال شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة الاضطرار، يقول لما قال له أنا مضطر فأخذ قرض من البنك قال أنت مضطر تأخذ قرض من البنك؟ قال أيوه. قال لو مضطر آخر شيء قضية الربا هذه، بمعنى أنك يجوز لك أن تسأل، أن أول شيء تبحث عن أحد يقرضك، ما وجدت تسأل الناس، تمد يدك وتقف، ما استطعت ذلك يجوز لك أن تسرق، إذا كنت مضطر تسرق آخر شيء قضية الربا، لأنه ما في أشد منها. أيوة، فهذه مسائل مهمة، يعني خطورة إباحة الربا يا أخوان لابد تشدد فيها جدا وتضيق فيها ما استطعت، خاصة في زمن الناس ما في ورع ولا في خوف من الله سبحانه وتعالى، والمسألة أخطر ما يكون، درهم ربا أشد عند الله 36 زنية عياذا بالله، فأمر خطير جدا. فلذلك الشيخ بن باز واحد سأله من البحرين قال أبي يعني مضطر لعملية له، فما وجدت أحدا يقرضني إلا البنك. قال عندك زوجة؟ قال نعم. قال عندها ذهب؟ قال نعم. قال بيع ذهب زوجتك. قال طيب بس ما يكفي يا شيخ. قال عندك أثاث في البيت؟ قال إيه. قال بيع أثاث بيتك. شوف، فالمشايخ في أمر الربا اقعد على الأرض، اقعد على كذا، اقعد في بيت أبوك وكذا، لكن لا تأخذ الربا، هذه مسألة عظيمة جدا. بمعنى أنه يزيد لأحد شيء من المهم، لكن هي ممنوعة لما يكتبها من ولا أستاذ قول هذا، لأن صورة أن هذا الشخص رابع نفسه ما يعني. كيف رابع نفسه؟ ما في شيء اسمه. أنت قلت هو المرابع. هو المرابع نعم. كيف؟ يا الشيخ شيخنا في الأول لو حصلت له زيادة نقول نعم، أو مثلا الربا ليس من شرط الربا أن يحصل له زيادة، ممكن يحصل له نقص، لأنه هو الربا واحد ينقص منه الثاني يزيد له، فالذي زاد افترض أنه غير موجود الآن، لكن هذا نقص منه، بمعنى أنه أخذ مالا قليلا، انتبهت هنا، لما أخذ مالا من يعني باع السلعة هذه وأخذها بسعر قليل، فهو حصل على المال في مقابل إيش؟ مقابل سداد أكثر، صح ولا لا؟ فهذا الفرق هو الذي نقول عليه صورة الربا، هي هكذا مع أي مرابي، لو هو الرجل صاحب الربا نفسه موجود نعم نقول لا إثم عليه، لأن الرجل اشترى وكذا ما له إثم، ما عليه إثم، لكن إثم على من الآن؟ على من فعل هذا. لا نتحرى من أن الربا يجب أن يكون فيه زيادة، نتحرى منه، ممكن الربا يكون كما ذكر الشيخ الصدر هو فيه زيادة، هنا فيه زيادة، الزيادة من دفعها هو عليه، هو نفس الشخص، نفسي إيه نعم، يعني هي حقيقة خسارة، لكن هي لا، هي زيادة وهي خسارة، هي خسارة. يعني ليه تحررنا من قضية انه ليه ان يكون هناك زيادة في المال؟ بالعكس هذا في نقص في المال. نعم، لو باع السلعة، لو اشترى السلعة مثلا اخذها من البنك او كذا بمئة يعني مقسطة على اقساط، ثم اخذها وباعها الى رجل اخر هو طرف ثالث بمئة نقدر، يعني نفس السعر هنا نفس السعر. نعم، المقصود حصول على المال، المقصود الحصول على السلعة، السلعة ما في إشكال، هو حصل على السلعة لأجل السلعة أو لأجل المال؟ حصل على السلعة أولا، يعني نفرض نباعها، حتى لو نفرض نباعها اشتراها وباعها بزيادة، لا نقول بزيادة، نقول باعها بنفس الثمن، إذا المقصود في الموضوع هو قضية المال، هذه الخطورة. لكن لو هو قصد شراء السلعة للسلعة يتاجر فيها ويبيع ويشتري فيها ما في إشكال. هو ما في أحد في هذه الصورة يكون في بيع أو يعني ما في شيء اسمه قصد متاجرة أو لا لا مو شرط. يعني أنا الآن مثلا قد أشتري جوال الآن لأنتفع به، والله جاني بعد في نفس الليلة ولا كذا أحد اتصل بي وقال لي أنا محتاج مبلغ أو أهلي أو أو إلى آخره، فما عندي مال فاضطررت أن أنا أبيعها، ما في إشكال لأن أنا اشتريت هذا لأجل أن ينتفع به هو. تماما. لكن الشيخ ذكرت أنك تقول قصد المتاجر، هو ما حد يفعل هذه فعل إلا للمتاجر، هو قصد المال متاجر الربح، يعني يشتري وبيع بأغلى. تمام. إذا هو مجرد ما حدث هذه الصورة يعني أخذ بتقسيط وباع بنقد لأشخاص معين، قصد متاجر وما قصد متاجرة جميع حوالا لتورق، فلما هو قاسد بداية يأخذ بنقصد ويبيع بنقد في فرق لا في الفرق القصد بس. هو قصد هذا لكن عاد متاجرة المتاجرة مو من هو بيع بنقضي أغلى ليربح شيء ربح ما ذكر الشيخ هذا تجارة طبيعي يعني، ويأخذ من الشركة الأساسية بالتقسيط مثلا أو الدين ويبيع بأغلى من ذلك ليربح ثم يوفيهم. أما هذا قصد المال، قصد المال الربح مو قصد المال أنه يبيع الشيء اللي اشتراه كله بسعر منخفض، هذا مو تورق أصلا. نعم. هذا الذي ذكرتم أنه يبيع بأغلى، هذا الذي يسمونه تورق. هذا الذي يسمونه تورق. أما أن يشتري بأغلى يعني بمئة ثم يبيع بثمانين هذا لا يسمونه تورق. لا لا لا لا العكس. من هم يسمونه؟ لا لا بالعكس، هذا يسمونه تورق بارك الله فيك. ولا والأمور زادت، الأمور زادت جدا الآن، يعني قالوا يسمون الآن أصبح يسمون العينة، العينة العينة صاروا يسمونها تورق أيضا الآن العين. فانتبهوا لهذا الأمر يعني توسع جدا. طيب وأكثر من هذا، أكثر من هذا ما اشترى السلعة من نفس ورد على نفس الشخص، بل هي موجودة السلعة عنده. طيب أعطيني وبيع لي إياها لو سمحت. صارت فيها يعني أمور كثيرة جدا الآن ويسمونها تورق. هو إيش يعطيني بعدين؟ ولأجل أن يعني ظنوا إنه في فتاوى على بعض الفتاوى إنه تبيع التورق فسموها تورق، هو عين العين. يعني أمور تطورت جدا. فما نعم. أي. إذا كان قاصد المال لا يجوز. هو كذا. يقصد شيء آخر ثم يبيعه. إذا قصد التجارة ما في بس. والعين هنا السلعة المال. وإيش فرق بين يقول أخنا تاجر وكمان يريد المال يعني. يحصل على ربح حد يخسر ربح يربح حد عم يخسر شلون نفس الشيء. ولو اشترى مثلا على اساس يعني هو يقصد معي ولو اشترى باع نفس السعر يعني او باع شوية اغلى باع شوية أغلى والمقصد بارك الله فيك أن يحصل على الربح للتجارة في هذه السلعة شيء، وإنه يحصل على مال شيء آخر. ولذلك لا تجد واحد من هؤلاء يروح يبيع لك، يبيع هذا يأخذها نقدا بالتقسيط بكذا، التقسيط سعر التقسيط أصلا هو غالي صح ولا لا، ويروح يبيعها أغلى، هذا لا يمكن في حيث الواقع. يخلي لو حصلت، لكن هذا ليس الأصل صح ولا؟ أنا أقول الأصل إيش في هذا لما اشتراها، خلي ممكن سعرها ارتفعت، لكن هو لما قصد لما اشترى قصد لا أنه يبيعها بأقل يأخذ المال نقدي صح، هذا هي الإشكال. يعني الإشكال باقي. لا لا، لو ارتفع، لو ارتفعت الأسعار وباعها نقدي وحصل حصل، هو نعم يعني هو آثم على نيته الأولى. هو على كل حال الحديث وهذا من دلائل النبوة، فإن عامة العينة إنما تقع المغذي مضطر إلى نفقة يظن بها عليه موسى بالقرب حتى يربح عليه في مئة ما أحب، وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى باعيها فهي العينة، وإن باعها لغيره فهو التورط، وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الربا، والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون، وأخذها التورط وقد كرهه عمر بن عبد العزيز وقال هو رقية الربا، وعن أحمد فيه روايتان، وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر، وهذا من فقهه رضي الله عنه قال فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر، وكان شيخنا رحمه الله الآن هذا مضطر وغير مضطر والأمور مفتوحة على مصراعيها والفتاوى موجودة وكأنه ما في لا لا ما أحد قال بشيء أبدا من هذا، يتكلمون عليه كأنها أمور يعني مباحة، بل يعني أي نعم بل هي قربة يعني ما فيها إشكال، لا يدخل فيه إلا مضطر، وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورط وروجع فيها مرارا وأنا حاضر، فلم يرخص فيها وقال المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيه بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر، لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه، الله أكبر، على تحريم غاية بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحد سلف وبيع ولا شرطان في بيع، وبقوله من باع ضيعتين في بيعة فله أنكسهما والربا، وأن ذلك لا يمكن وقوعه إلا على الله. الله أكبر. طيب في هذا الحديث حديث عبد الرحمن عوف في فضل الأنصار، فضل المهاجرين والأنصار ورد على الرافضة في جواز التحدث بنعمة الله، في فضيلة ظاهرة لسعد بن ربيع، فضل الإيثار، وكذلك فضل التعفف والرضا بالقليل، فكل عمل بما يعني أملاه عليه دينه، فسعد بن ربيع آثره وراد أنه يعني ينزل عن زوجة من زوجتيه أو من زوجاته له ويعطيه كذا، يشاطره شطر المال، هذا يعني منازل رفيعة جدا، ينبغي يا أخوان ألا ننسى هذه المعاني الجميلة، أن تكون عندنا هذه المعاني، الإثار والأخوة والعطاء والتنازل، ويبذل الإنسان ما في وسعه لإخوانه، ويعلم، وهذا من أهم الأمور، يعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه، وأن هذا لن يذهب سدى، بل هذا يزيد في الألفة والمحبة، وينزل الله به الرحمة والبركة في المال الذي عندك، يبارك لك في أهلك ومالك، ويعطيك الله سبحانه وتعالى يخلفك ويزيدك من فضله سبحانه وتعالى، فضله الواسع العظيم، ويعني وهي صدقات يعني تكون عند الله سبحانه وتعالى، فأهم شيء أنك يعني حينما تفعل مثل هذا من الإيثار تعلم أن الله لا يمكن أن يتركك في هذا، أو أن هذا سيضيع عنك، بل هذه فيه من كما قلنا من فوائد الكثيرة في من المال عليك، وكذلك على ولدك وأهلك، وفيه من التآلف والتحاب بين الإخوان الشيء الكثير، فهذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الأشعريين إذا أرملوا جمعوا أزوادهم وقسموا بينهم في السوية، معاني جميلة لابد أن نتحقق يعني تتحقق فينا هذه المعاني. ولا وأيضا في نفس الوقت كل يعمل بما ينبغي أن يقوم به هو، يعني هذا تعفف جزاك الله خير بارك الله لك في أهلك ومالك، والآخر كذا. لكن الآن العكس، يا أخي أين الإثار يا أخي، لماذا لا تؤثرني؟ هذا غلط. يعني أنت يعني لا تطالبه بالإثار، هو الإثار عنده، وأنت من عندك تتعفف عنه، وكل يفعل ما أمر به. وفيه أن البركة تعقب التعفف، من يتعفف يعفه الله. في فضل التجارة، وأن المسلمين هم أعظم الناس تجارة، وليس اليهود كما هو شائع، يقول اليهود هم أهل التجارة وهم أحذق الناس بالتجارة، هذا كذب، هذه كلها من وسائل الإعلام. ولذلك لما دل على سوق ينقاع هو سوق اليهود، دخله المسلمون اكتسحوا الأسواق، فهم دمروا العالم واقتصاد العالم كله خربان بسبب هذا، لا كله من من من فتح باب الربا وهذا الاقتصاد العالمي الذي فسد الذي حدث، وشركات كبرى شركات العالم أفلست وحصل ما حصل، والمشاكل الكبرى الآن والديون المترتبة على دول الآن بسبب إيش؟ يعني أمريكا يصل بها الأمر الآن إلى 16 تريليون يعني من من الديون التي عليها، ويعني قدرت باستاد رياضي ممتلئ بالدولارات بارتفاع تمثال الحريه. هذه من اين تاتي بها؟ فهذا الهجوم على الاسلام والمسلمين واشاعه يعني هذه الامور كلها في الدول والفوضى في الدول الاسلاميه لكي يذهب اصحاب رؤوس الاموال يخرجون اليهم ويخرجون بأموالهم وأهليهم ويستفيدون من العيال والمال وكل شيء، وتبقى هذه الدول خربانة مدمرة. فهذه أمور يعني كلها أساسها أساس اقتصادي، وضياع العالم الآن هم عرفوا خطورة الربا وعرفوا المهازل التي حصلت والبلاء الذي حصل في الدول الكبرى، كله أساسه وأصله من الربا ومن الضعفاء، ولا لا يفهمون الاقتصاد، وإنما أرادوا أن يبتلعوا بلاد المسلمين ويغرقوا الدول بالديون، فيشترطون ربا ويعطون مال ويشترطون ربا، هذا ربح أول، وليس هذا الربا فقط، بل يعني يطلبون رهن فترهن دول بهذا بالديون هذه أيضا، ليس هذا فقط، بل يتدخلون في سياسة الدول، تحدد النسل، تفعل كذا نعطيك كذا، تعطي حقن للتعقيم شعبك، هذا بالإجبار على بعض الدول، أمور خطيرة جدا. لابد يكون عند الفقيه وطالب العلم عنده بعد نظر لهذه القضايا، هذا أعظم ما يأخذون مالك وعيالك ويدمروا بلادك ويأخذون البلد كلها يرهنونها. وطيب أي شيء يعني كيف تعيش؟ هو هذا أخذ كل شيء، ما بقي لك شيء أبدا. فالمسلمون إذا دخلوا الأسواق هم يعلمون هذا جيدا بالتجارة الحلال وبالتوكل على الله وبالبركة وبالصدقة وبالأشياء التي يقوم بها المسلمون، الله سبحانه وتعالى يبارك في رزقهم، ولذلك أعظم تجار العالم وأفضل كذا هم المسلمون لله الحمد. يعني هذا مثل الراجحي، هذا رجل يعني بالمليارات بالدقيقة مليارات، هذه الدول قاعدة تخسر وتنزل، ويعني أمثال هؤلاء يرتفعون بأي شيء، الصدقات والنفقات الله يبارك ويزيد، الله يبارك ويزيد، كل تجاراتهم ناجحة بفضل الله سبحانه وتعالى. السبب في هذا الصدقات والزكوات وعطاء الله يعطيه. أما أولئك في من أبخل الناس ليس على الله فقط بل على أنفسهم وعلى بلادهم، فالله يضيق عليهم فتذهب بركة أموالهم وتذهب بركة تجارتهم، ولا مع الربا الذي يعيشون به ويقومون وينامون به فتذهب كل ما عندهم من أموال. هي ذلك الأموال التي الآن موجودة في تلك البلاد والدول هذه قائمة بإيش؟ بأموال المسلمين، بأموال المسلمين. معظم هذه الدول قائمة بأموال المسلمين والتجارات والأموال في بلادهم. سويسرا دي أغنى بلد، من وين؟ صارت أغنى بلد بإيش؟ ولا عندها تجارة، عندها شيء، ها؟ ولا عندها شيء، لكن أموال المسلمين كلها هناك في البنوك. وهذا مليار، هذا رجل مليونير يموت بلعت أمواله، وهذا رجل حاطط حساب سري وكذا، وهذا الأمير الفلاني تبلع فيها. هذا كلها سرقة وكلها نصب وكلها يعني كذيب على البلاد وربا وفساد كبير جدا. فالمقصود يا إخوان أننا لابد أن يعني في مسائل الاقتصاد يكون عندنا نظرة واسعة، ما يكون همنا يعني هو إباحة مسألة أو عدم إباحة مسألة أو ننظر المسألة بهذه الطريقة، لا، ننظر نظرة واسعة وستجد يعني الله سبحانه وتعالى يهديك للصواب فيها ويشرح صدرك ويكون همك. يعني الآن أكثر مباحث المسائل في عند يعني بعض المشايخ أو كذا يبحثون مسألة نظرة ضيقة جدا، عنده دليل دليلين، يريد لا هذا احتمال كذا وهذا يفهم كذا. المسألة ما تكون بهذه الطريقة، انظر مقاصد الشرع فيها، انظر لي يعني يكون لك نظرة واسعة في المآلات، تبحث المسألة كبرها جدا، انه لو الأمة كلها عملت بهذا ماذا سترتب عليه، لو ناس اخرين كذا. هذه الأمور لابد ان يعني تبحثها بهذه الطريقة. لو دول فعلت هذا ماذا سترتب عليها؟ سترتب عليها دول كاملة تكون يعني مرهونة، أو مدينة لدول كبرى، الدول الصغيرة تكون في بطن الدولة الكبيرة كلها بما فيها من زراعة وصناعة وخيرات كل شيء. في هذا أيضا أنه لا شيء أفضل من الاقتصاد الإسلامي، هو أبرك اقتصاد في رد على المتصوفة، في اتخاذ الأسباب وأنها لا تنافي التوكل على الله، وفي ترغيب في التزوج والزواج، وأن طالب العلم لا يتأخر في الزواج، مجرد أن جاء يبحث عن زوجة مباشرة دخل السوق ومشيت أموره وكذا. لكن ما يجي واحد الآن يقول أنا محتاج أترك المركز الآن وأروح أبحث عن تجارة حتى أتزوج، هذا تفكير خطأ كبير جدا الآن. لماذا؟ لأن سوق السلف ما هو مثل سوق ريزة، في نسوان، في فتضيع دينك وأخلاقك وتضيع كذا وتضيع طلب العلم لأجل هذا، لا، هذا موضوع آخر. ولذلك ما كل الناس فعلوا مثل عبد الرحمن عوف أو هريرة، لم يكن كذلك، لم يفعل هذا. ونحن لا نقول هذا الأمر أنك تجلس بلا زواج، قل اسعى وتزوج وسيفتح الله سبحانه وتعالى عليك ويعينك في هذا، وتجمع بين الأمرين، ثلاث حق على الله أن يعينه وسيفتح لك باب من الخير. فلا بد أن تتعامل مع الأمور بحكمة وبنظر. أما أن تضيع دينك وطلب العلم وضع كذا لأجل يعني زواج، فأنت في الحقيقة مضيع لدينك، ما لما تدخل في هذه المخالفات الشرعية وفي هذا التبرج والفساد المعروف، هذه ممكن إنسان يضيع تماما. ففرق بين هذا وهذا، بارك الله فيكم.